بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هذه هي المحاضرة العاشرة في هذه السلسلة من المحاضرات، وسوف أتحدث معكم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة عن مكروهات الصلاة. ومكروهات الصلاة هي جمع مكروه، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمصلي حال الصلاة هو في مقام عظيم، في مقام مناجاة الرب جل جلاله، فيكره له أن يأتي بما ينافي هذه الهيئة، ويشرع في حقه التأدب مع ربه عز وجل في هذا المقام، فإنه في مقام مناجاة رب العالمين وملك الملوك جل وعلا، ولهذا عليه أن يعطي هذا المقام حقه من العناية والاهتمام والأدب التام مع ربه عز وجل. وثمة أمور مكروهة ذكرها الفقهاء هي مكروهة في الصلاة، وأما المبطلات للصلاة فهي الإخلال بأي ركن من أركان الصلاة فإنه يبطلها، الإخلال بأي ركن من أركان الصلاة يبطلها، وهكذا الإخلال بواجب من واجبات الصلاة عمدا يبطلها. فمثلا الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، فإن هذه الحركة تبطل الصلاة، وهي لأن فيها إخلالا بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. طمأنينة ركن من أركان الصلاة، وسبقا تكلمنا عن هذا الركن في محاضرة سابقة. فعندما يتحرك حركة كثيرة متوالية عرفا لغير ضرورة فإن هذه الحركة فيها إخلال بهذا الركن، وفيها منافاة للهيئة المطلوبة من المصلي في الصلاة. وهكذا بالنسبة لسائر الأركان، الإخلال بأي ركن يبطل الصلاة، وهكذا الإخلال بأي واجب على وجه العمد يبطل الصلاة. أما إذا كان أخل بركن أو واجب سهوا فهذا له أحكام سبقا تكلمنا عنها بالتفصيل في محاضرة سابقة. مكروهات الصلاة ذكر الفقهاء جملة من مكروهات الصلاة، ابتدوا هذه المكروهات اولا بالالتفات في الصلاة لغير حاجة، الالتفات في الصلاة لغير حاجة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقول اختلاس افتعال من الخلسة، قال الحافظ ابن حجر: المختلس هو الذي يخطف من غيره غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، أما الناهب فهو الذي يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما أشبه المختلس. والالتفات في الصلاة لغير حاجة حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، فهذا الالتفات عده الفقهاء من مكروهات الصلاة. ولكن هنا أقول إن غاية ما يقال عن هذا الالتفات إنه من مكروهات الصلاة، يعني إنه مكروه، ولا تبطل الصلاة بالالتفات، وهذا على خلاف ما يعتقده بعض العامة. بعض العامة يعتقد أنك إذا التفت فإن الصلاة تبطل، وهذا اعتقاد غير صحيح. قال الموفق بن قدامة: لا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير عن القبلة بجملته أو يستدبرها، يعني إذا استقبل جهة أخرى غير جهة القبلة هنا تبطل الصلاة لكونه قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. أما إذا كان لا زال مستقبلا القبلة لكنه التفت يمينا أو يسارا فإن هذا غاية ما يقال عنه إنه مكروه. وهذا إذا كان الالتفات لغير حاجة فهو مكروه، أما إذا كان الالتفات لحاجة فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوم حنين عينا تترقب العدو، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين. والمقصود بالعين يعني من يتجسس على العدو ويأتي بالأخبار للمسلمين. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة يقيمت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص إلى أن يلتفت عن يساره عندما يحس بوسوسة الشيطان، وهذا الالتفات التفات لحاجة، ولذلك فإنه يعني ليس مكروها، الالتفات لحاجة ليس مكروها. فعندما تأتي الإنسان وساوس في الصلاة فالسنة له أن يلتفت عن يساره ويدخل ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال عثمان: فعلت ذلك فأذهبه الله عني. وإذا كان التفات البصر لغير حاجة منهيا عنه، فإن هناك التفات من نوع آخر وهو التفات القلب عن الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على العبد ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه. قال ابن القيم: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه كمثل رجل قد استدعاه السلطان فوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحي من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وإن بينهما بينه في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساهٍ غافل. والحديث عن التفات القلب وعدم الخشوع في الصلاة حديث يطول، لكن الغرض هنا أن الالتفات في الصلاة لغير حاجة والمقصود به الالتفات بالبصر أنه مكروه، وأن بعض العلماء يجعل قسيم ذلك التفات القلب، التفات القلب يعني أول مقصود به فوات الخشوع في الصلاة، يعني أنه يصلي صلاة لا يخشع فيها، فهذه الصلاة تقع مبرئة للذمة، تقع مبرئة للذمة، لكن ليس له من أجل صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. ننتقل بعد ذلك إلى مكروه آخر من مكروهات الصلاة، وهو رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، خرجه البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. وفي رواية وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وجابر وفيه أو لا ترجع إليهم، يعني إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي أن تخطف أبصارهم فلا ترجعوا إليهم. قال ابن بطال رحمه الله أجمعوا على كراهية رفع البصر في الصلاة، والجمهور على أنه مكروه. وقال بعض العلماء إن رفع البصر في الصلاة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم. ومن المعلوم أن التحذير من الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام. وثم إن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة هو في الحقيقة فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فإن المصلي في مقام صلاته في مقام مناجاة الرب عز وجل، ينبغي له أن يتأدب مع ربه سبحانه وألا يرفع بصره إلى السماء. رأيت لو كان يخاطب سلطانا من السلاطين ويتكلم معه وهو قد رفع بصره إلى السماء، فما ظنك أن يفعل به هذا السلطان؟ لا يعتبر أن هذا سوء أدب؟ فكيف بمقام مناجاة رب العالمين؟ قال القاضي عياض رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. ومن مكروهات الصلاة تغميض المصلي عينيه في الصلاة، تغميض المصلي عينيه في الصلاة، وذلك لأنه من فعل اليهود في صلاته. قال ابن قيم رحمه الله لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. قال وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. ورجح ابن القيم، قال ابن القيم الصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة أو التزويق أو غيره مما يشوش عليه قبلته فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله يرجح أن تغميض العينين في الصلاة إذا كان يعين على الخشوع في الصلاة فإنه لا يكون مكروها، إذا كان مما يعين على الخشوع في الصلاة فإنه لا يكون مكروها. وهذا هو الأقرب الله أعلم، أننا نقول أن تغميض العينين في الصلاة الأصل أنه مكروه، إلا إذا كان تغميض العينين يعين على الخشوع في الصلاة فإنه لا يكون مكروها. فبعض الناس مثلا إذا أغمض عينيه يخشع في صلاته، والخشوع هو المقصود من الصلاة وروحها ولبها والمقصود الأعظم منها، فإذا كان تغميض العينين مما يعين على خشوع هذا المصلي في صلاته، فحينئذ نقول إن تغميض العينين في هذه الحال ليس مكروها، فلا يدخل في مكروهات الصلاة بناء على هذا القول الراجح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. من مكروهات الصلاة أيضا الإقعاء، والإقعاء في الجلوس هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، الإقعاء في الجلوس أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد. قال أبو عبيد هذا قول أهل الحديث. وهناك صفة أخرى للإقعاء وهو الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه وساقيه، الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه وساقيه مثل وقع الكلب، فهذا مكروه وعده العلماء من مكروهات الصلاة لورود النهي عنه. ومن مكروهات الصلاة أيضا افتراش الذراعين في السجود، وذلك بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها. قد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أيضا من مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة، ومعنى التخصر أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي وسط الإنسان، وهي المستدق من البطن فوق الوركين، فيكره أن يضع المصلي يديه على هذا الموضع، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل مختصرا. فإذا التخصر وضع اليد على الخاصرة، وقلنا الخاصرة هي وسط الإنسان وهي المستدق من البطن فوق الوركين، يعني أن يصلي هكذا يضع يديه هكذا، هذا مكروه من مكروهات الصلاة. وأما الحكمة من النهي عنه، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إنه فعل اليهود، وتقول إنه إن اليهود تفعله. فالحكمة والله أعلم هو أن في ذلك تشبها باليهود، فإنهم كانوا يفعلون هذا في صلواتهم. أيضا من مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع أي غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، وذلك لأن فرقعة الأصابع تعتبر من العبث، تعتبر من العبث، والمصلي كما ذكرنا هو في مقام عظيم، هو في مقام مناجاة الله عز وجل، ولذلك فمطلوب منه أن يجتنب العبث بجميع أنواعه. وكما ذكرنا يعني لو وقف أمام من يعظم في الدنيا أمام سلطان من السلاطين، هل سيقوم أمامه ويفرقع أصابعه ويشبكها ويعبث، أم أنه سوف يحترم المقام الذي هو فيه؟ فمقام المصلي في صلاته هو في مقام مناجاة رب العالمين، ولهذا فإنه يكره في حقه فرقعة الأصابع. كذلك أيضا من مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة وقبلها، تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة وقبلها. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة في محاضرة سابقة، وقلنا ذكرنا الحديث الذي الذي فيه النهي عن تشبيك الأصابع حين يخرج عامدا إلى المسجد، وذلك لأنه في صلاة. وإذا كان منهيا عن تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد، فتشبيك الأصابع في أثناء الصلاة أولى بالكراهة، أولى بالكراهة. فنقول تشبيك الأصابع هكذا هذا منهي عنه قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة. وسبق أن ذكرنا أيضا في المحاضرة السابقة أن تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة أنه لا بأس به، وذكرنا الدليل لذلك وهو قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة باليدين لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، ثم قام مسرعا إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها كأنه أضباء وشبك بين أصابعه، فاستدل بهذا العلماء على أن التشبيك بين الأصابع بعد الفراغ من الصلاة أنه لا بأس به، وهكذا التشبيك بين الأصابع خارج الصلاة لا بأس به. ومما يكره للمصلي أيضا أن ينظر إلى ما يشغله أو يلهيه، أن ينظر إلى ما يشغله أو يلهيه، ومن ذلك أن يصلي والتلفاز مفتوحا أمامه مثلا. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، والأنبجانية كساء غليظ لا أعلم له. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي عنا قرامك، والقرام ستر رقيق فيه رقم ونقوش، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وبالجملة يجتنب المصلي كل ما يمكن أن يشغله أو أن يلهيه في صلاته، كل ما يمكن أن يشغله أو يلهيه في صلاته فإنه يجتنبه. كذلك أيضا مما يجتنبه المصلي في الصلاة العبث في الصلاة، العبث بجميع أنواعه، العبث بيده أو العبث بأنفه أو العبث بلباسه، فإن هذا العبث مكروه في الصلاة، والعبث يعني التشاغل بما لا تدعو الحاجة إليه، التشاغل بما لا تدعو الحاجة إليه، سواء كان كما ذكرنا بيده أو بثوبه أو بلحيته أو بغير ذلك. وذلك لأن العبث يورث انشغال القلب، فإن البدن إذا تحرك لزم من ذلك انشغال القلب، وفي هذا انشغال عن الصلاة. وقد روي عن بعض السلف، روي عن سعيد بن المسيب أنه قال أنه رأى رجلا يعبث في صلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الحكيم الترمذي وفي سنده راو ضعيف، ورواه موقوفا على سعيد بن مسيب بن مبارك، لكن أيضا في سنده أيضا راو ضعيف، فهو لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا، فإنه لو خشع، إذا خشع قلب الإنسان تخشع جوارحه، وإذا لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح. فكل ما كان فيه عبث وكل ما كان فيه تشاغل وانشغال عن الصلاة فإنه مكروه. وإن الإنسان لا يعجب عندما يرى بعض المصلين يعبثون في صلاتهم، فترى بعضهم، ترى أن منهم من حين أن يكبر إلى حين أن يسلم الإمام وهو في عبث، فتارة يصلح شماغه وتارة ينظر في ساعته ويحرك يديه، والشيطان يدفعه إلى هذا العبث لكي ينقص من أجر صلاته. ولو أن هذا المصلي استحضر عظمة من هو واقف بين يديه لما حصل منه ذلك العبث. أتراه لو وقف بين يدي سلطان من البشر أتراه سوف يعبث وهو واقف بين يديه؟ فكيف بالوقوف بين يدي رب العالمين جبار السماوات والأرض؟ وهذا العبث إذا كثر من المصلي كثرة فاحشة فإنه ربما يبطل الصلاة، لأنه كما ذكرنا الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، ركن من أركانها. إذا عبث في الصلاة عبثا يفوت معه ركن الطمأنينة فإن ذلك يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة، يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة. ولكن ما يحتاج إليه المصلي من الحركة في الصلاة لا بأس به، إذا لم تكن هذه الحركة كثيرة ومتوالية ولكن فعلها لحاجة فلا بأس بهذه الحركة، ولا تعد من العبث المكروه في الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنته في صلاة العصر، في صلاة فريضة يحملها إذا قام وإذا سجد وضعها. ولا شك أن الحمل يحتاج إلى حركة، لكنه عليه الصلاة والسلام بصفته مشرع للأمة أراد أن يبين للناس جواز مثل هذا. كذلك أيضا فتح الباب لعائشة وإن كان ذلك في صلاة نافلة، وفي صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر فتأخرت الصفوف، فدل ذلك على أن الحركة إذا كانت لمصلحة ولم تكن كثيرة عرفا فإنها لا تعد من العبث المكروه. إنما الحركة التي لا يحتاجها الإنسان ويتحركها في الصلاة هذه هي يعني من مكروهات الصلاة، وهي من العبث المكروه في الصلاة، وتنقص من أجر المصلي، فإنه بقدر فوات الخشوع ينقص أجر المصلي. والصلاة التي يصليها الإنسان إذا اكتملت أركانها وشروطها وواجباتها فإنها تقع صحيحة مبرئة للذمة، ولو لم يخشع في صلاته لكن يفوته من الأجر بمقدار ما فاته من الخشوع. وإن المصلي ليصلي وينصرف من صلاته وما كتب له من أجل صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. فالمصلي إذن قد ينصرف من صلاته وما كتب له من أجل صلاته إلا القليل، بل قد ينصرف من صلاته وما كتب له من أجل صلاته شيء، وذلك بسبب أنه لم يخشع في صلاته، لم يخشع في صلاته. وإذا سكن القلب سكنت الجوارح، ولذلك فإن هذا الذي يعبث في الصلاة ويتحرك في الصلاة لم يخشع قلبه فيها، وإلا لو خشع قلبه لكان لهذا الخشوع أثر على بقية جوارحه في الصلاة. فحينئذ نقول إن كل ما ينافي الخشوع في الصلاة إنه يعد مكروها، كل ما ينافي الخشوع في الصلاة يعتبر مكروها، من النظر ورفع البصر إلى السماء، ومن الالتفات، ومن الحركات، كل هذه تنافي الهيئة المطلوبة من المسلم في الصلاة، لأنه في الصلاة في مقام المناجاة لربه عز وجل، فكل ما ينافي هذه الهيئة فإنه يعد مكروها، وقد ينتقل من حالة الكراهة إلى ما هو أبلغ منها وهو البطلان، وذلك إذا كثرت هذه الحركات من المصلي، فإنه قد وفات معها ركن الطمأنينة في الصلاة، فإنها قد تنقله إلى بطلان الصلاة. والمسألة مسألة أيضا تعود وتعويد واهتمام واستحضار لعظمة من هو واقف بين يديه. فإذا عود الإنسان نفسه على أن يخشع في صلاته وأن يجتنب العبث فيها والتشاغل فيها بما لا حاجة له فإنه يعتاد على ذلك. وأيضا إذا جاهد نفسه على الخشوع فيها فإنه يخشع قلبه ومن ثم تخشع جوارحه. هذه أيها الإخوة جملة من ما ذكره الفقهاء من مكروهات الصلاة، ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.